بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: فصل في العوالم. مش مكتوب عندنا فصل ويكره للمصلي، لعله اختلاف نسخ، يعني لا مانع ان نكتب عندنا نسخه فصل في العوارض، والله تعالى اعلم. قال: فصل في العوارض، ويكره للمصلي ان يعبث بثوبه. يعني كل هذا الفصل هو معقود للكلام عن مكروهات، عن الافعال التي يكره للمصلي فعلها، هي أمور عارضة كذلك تعرض للمصلي فيكره له أن يفعلها. قال: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تعالى كره لكم ثلاثا، وذكر منها العبث في الصلاة. هذه الواو التي في بداية هذا البحث يسميها العلماء واو الاستفتاح، وليست عاطفة، ليس واو العطف، لعدم وجود ما يقتضي العطف، لذلك قلت يسميها العلماء واو الاستفتاح. فقال: ويكره للمصلي، يعني هذا الفصل مستقل الآن، فصل مستقل فمنقطع هو عما قبله كما أنه منقطع عما بعده. قال: يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. العبث هو عمل لا فائدة فيه، هكذا عرفوا العبث، لأنه عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه، هذا الأصل في تعريف العبث. فلان عارف يعني يفعل أفعالا لا فائدة منها، ولا حكمة تقتضيها، لا تعود عليه بالمنفعة. طبعا هذا يعني أنه لا إثم فيها، فالعبث خال عن الإثم، وإلا كان إثما ولا يسمى عبثا، فهو خال من الإثم. طبعا والمراد بالعبث هنا، كما قال يكره للمصلي أن يعبث بثوبه، المراد بالعبث هنا فعل ما ليس من أفعال، أو عمل ما ليس من أفعال الصلاة، أو فعل ما ليس من أفعال الصلاة. الشيخ هنا رحمه الله تعالى أطلق الكراهة، فقال: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه. والقاعدة عندنا أن الكراهة في الغالب، متى أطلق يراد بها الكراهة التحريمية. لذلك نص الشيخ في البحر الرائق أن الكراهة هنا تحريمية، فلما قلت قال الشيخ: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده، هذه كراهة تحريمية. وكثير من الناس من تجده يعبث بثوبه وتحرك حركات بلا علة، حركات بلا فائدة أثناء الصلاة، فهي كراهة تحريمية كما نص على ذلك في البحر الرائق. لما كانت كراهة تحريمية؟ علل كذلك لأن العبث بالثوب والجسد كل من ذلك ينافي الخشوع في الصلاة، والقرآن لما امتدح ربنا تبارك وتعالى المؤمنين امتدحهم فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تعالى كره لكم ثلاثا، وذكر منها العبث في الصلاة. العبث في الصلاة، هذا الحديث رواه القضاعي في مسند الشهاب عن يحيى بن كثير مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك في المقابر. إن الله كره لكم ثلاثا، العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك في المقابر. بالنسبة للمرسل، قولي أن الحديث هذا مرسل، يقول مر معكم أو لعل بعضكم قد قرأ في كتب المصطلح أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، يعني التابعي أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه، أسند الحديث مباشرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأسقط منه ذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث المرسل الذي سقط منه، أسقط الراوي فيه اسم الصحابي الذي أخذ عنه أو تلقى عنه هذا الحديث. قال: ولأن العبث خارج الصلاة حرام. قبل قليل قلنا نحن أن العبث كما عرفه العلماء هو عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه، وقلنا كذلك أن العبث لا علاقة للإثم فيه، لا علاقة للإثم فيه. طيب كيف الشيخ الآن يقول ولأن العبث خارج الصلاة حرام؟ كيف ذلك؟ فهو يناقض ما ذكرته قبل قليل. الشيخ هذا الكلام من الشيخ يعني هو رأي له خاص به، لذلك الشيخ في الدر المختار، في الدر المختار نص على أنه لا بأس بالعبث خارج الصلاة، نص على ذلك في الدر المختار. وقلنا في درس سابق في هذا المجلس أو في غيره أن فقهاءنا لما يقولون لا بأس في هذا الفعل معناه تركه أولى، تركه أولى. فلما قال تقول الشيخ في الدر المختار لا بأس بالعبث خارج الصلاة، يعني الأولى ترك العبث لأنه لا فائدة منه. لذلك قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى عقب على الشيخ كلام الشيخ المرغناني فقال الشيخ ابن عابدين: وأما ما في الهداية من أن العبث حرام، فقال السروجي فيه نظر، لأن العبث خارج الصلاة بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم، خلاف الأولى ولا يحرم. والحديث الذي استدل به الشيخ قبل قليل الذي أخرجه القضاعي قيد كون العبث في الصلاة، قال والعبث في الصلاة، فكيف تطلق فتقول والعبث حرام أو خارج الصلاة حرام؟ نعم. الله. بعض الفقهاء بين لما قلنا نحن قبل قليل أن العبث هو عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه، وقلنا المراد بالعبث هنا، المراد بالعبث هنا هو كل عمل أن يفعل فعلا ليس من أفعال الصلاة، فعل ما ليس من أفعال الصلاة. هلا ايش في بعض الفقهاء ولا اذكر هل هذا الكلام يعني ذكره الشيخ ابن عابدين في حاشيته او لم يذكره، قال فسر العبث فقال هو فعل لغرض غير صحيح، فعل لغرض غير صحية. فينبني على ذلك، ينبني على هذا الكلام لما قال أن العبث هو فعل لغير غرض صحية، نفهم منه أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به، وكل عمل كل عمل هو مفيد للمصلي لا بأس به. يعني إنسان مثلا على فرض قام بنقض ثوبه، غالبا الإنسان يكون في الساجد قام من سجوده للقيام، تدخل ثيابه بين الإليتين، فإذا ينفض هذه الثياب كي لا تتحجم عورته، فهذا عمل فيه فائدة للمصلي، فهذا لا بأس به، بل ربما يكون ينبغي أن يفعله لأنه يساعده على الخشوع بحيث لا يشغل باله، والله تعالى أعلم. فالشيخ المرغناني رحمه الله تعالى لما قال ولأن العبث خارج الصلاة حرام، قال فما ظنك في الصلاة. فكأنه يقول هذا الكلام أن العبث في الصلاة أشد حرمة من العبث خارج الصلاة. قال ولا يطلب الحصى أثناء الصلاة، ليه؟ قال لأنه نوع عبث والعبث حرام كما يقول الشيخ، فيكون قلب العصا كذلك حرام، إلا أن لا يمكنه السجود، كان يسجد على الحصى يصلي بدون سجادة الصلاة، يصلي على التراب، فكان هناك بعض الحصى فلا يستطيع أن يسجد عليها، يحتاج إلى تسويتها كي تستقر جبهته على الأرض. قال إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة، يسوي هذه الحصيات مرة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام مرة يا أبا ذر وإلا فذر، مرة يا أبا ذر وإلا فذر. قال ولأن فيه، يعني ولأن في تقليب الحصى إصلاح صلاته، صلاح وجه كون في تقليب الحصى إصلاح صلاته أنه يتمكن من الإتيان بالسجود على أكمل وجه، فلا ضرر في ذلك. قول الشيخ رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام مرة يا أبا ذر وإلا فذر، الحديث بهذا اللفظ يقول الشيخ الزيلعي رحمه الله غريب بهذا اللفظ، يعني لم يجده بهذا اللفظ، إلا أن الحديث له أصل، أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى. يعني هذا يريد عن مدى عن كم وحجم الأسئلة التي سألها أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حرصه على طلب العلم، سألته عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال واحدة أو دع، امسح مرة واحدة فقط أو اتركها. كذلك الإمام أحمد رحمه الله روى الحديث عن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة، امسح واحدة فقط، ولئن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدقة. ولئن تمسك عنها، يعني تترك مسح الحصى وأنت في الصلاة، خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدقة، هذه من أفخر وأعظم نوق العرب، فهذا يدل دل على شيء يدلنا على مدى أهمية الخشوع في الصلاة ومدى أهمية ترك العبث. ليه؟ لأنني أنا كمصل الآن أقف بين يدي الله عز وجل، والذي يقف في حضرة الملك لا يعبث ويحفظ جوارحه، يحفظ كل ما يقع عليه نظر الملك، والملك سبحانه وتعالى ينظر إلى ظواهرنا وإلى بواطننا، لذلك ينبغي أن نترك العبث ظاهرا وباطنا. فأنا لما أريد الآن فرط وكنت أصلي، فأردت أن أسوي شيء في موضع سجودي فتركته متذكرا لهذا الحديث، كم حصلت من الأجر بهذه النية وهذا الترك، يأتيني يوم القيامة ثواب عظيم لجراء عمل بسيط فعلته امتثالا أو تأدبا بأدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا خاشعا عملا متقبلا. في الصحيحين ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة. إذا ولا يقلب الحصى، قال ولا يفرقع أصابعه، يعني ولا يفرقع المصلي أصابعه في الصلاة. يعني قد إنسان بعض الناس يستطيع فرقعة أصابعه بهذه الطريقة وهو في الصلاة، فعل ذلك هذا فيه كراهة تحريمية، هذه كراهة تحريمية. الله. وهذا ما نص عليه الشيخ في البحر، الشيخ في البحر قال وينبغي أن تكون فرقعة الأصابع في الصلاة، ينبغي أن تكون الفرقعة في فرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة، مكروهة تحريما، ينبغي أن تكون فرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة تحريما للنهي عن ذلك، للنهي عن ذلك. قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي، لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي. الحديث أخرجه ابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة، وأنت في الصلاة. الشيخ هنا نص على أن الفرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة، وقلنا أن الشيخ في البحر الرائق قال ينبغي أن تكون كراهة تحريمية لهذا الحديث. يعني لا بأس أن نذكر شيئا من حكم فرقعة الأصابع وتشبيكها خارج الصلاة. الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قال لو كانت فرقعة الأصابع خارج الصلاة لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيها. إذا فرقعة الأصابع خارج الصلاة نص الشيخ ابن عابدين على أنها إيه؟ على أن الكراهة تنزيه. قال إيش؟ لدون حاجة. أما لو أن إنسان يشعر بألم لو أنه لم يفرقع أصابعه، في بعض الناس إذا لم يقم بفرقعتها يشعر بضيق بأنامله، فاحتاج كي ترتاح أصابعه أنامله إلى فرقعتها، فهذا لا بأس به، لا كراهة مطلقا في ذلك. إن هناك في عندنا إيه؟ في حاجة، في حاجة. صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لفرقعة الأصابع. أما التشبيه فنقل الشيخ بن عابدين عن الحلية قوله بأنه لم أقف لمشايخنا فيه على شيء. والظاهر أنه لو لغير عبث تشبيك أصابعه، لو فعله لغير عبث ولو فعله لغرض صحيح كان فعل هكذا. وبعض الناس، أنا العبد لله من الأشخاص، أحيانا أقوم بتشبيك أصابعي هكذا لإراحة الأصابع، أفعل هكذا لإراحة، لا سيما إذا كنت جالس فترة طويلة أقوم بالكتابة على الكيبورد أو كتابة بالقلم، أشعر ليس تنميلا، بشيء من التنميل في الأصابع، فأحتاج إلى تشبيكها كنوع من أنواع الرياضة للأصابع، فلا كراهة في ذلك، فلا كراهة لذلك، لا سيما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. فهنا لما شبك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصابعه في هذا الحديث شبكها لغرض صحيح وهو التمثيل، فدل ذلك على أن تشبيك الأصابع لغرض صحيح لا ضرر فيه، كما أنه يقاس على ذلك صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله أن فرقعة الأصابع إن كانت لغرض صحيح لا ضرر في ذلك. قال: ولا يتخصر، كلام واضح أظن ما في إشكال. قال: ولا يتخصر، يعني المصلي، وهو فسر الآن التخصر وضع اليد على الخاصرة هكذا أثناء الصلاة، سواء كان وضع اليدين السنتين أو وضع يدا واحدة على خاصرته. هذه الكيفية مكروهة ليه؟ يقول لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختصار في الصلاة، نهى عن الاختصار في الصلاة، والحديث موجود في الصحيحين، الحديث موجود أين؟ في الصحيحين. لفظ مسلم للحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. إذن العلة الأولى لكراهة الاختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال: ولأن فيه ترك الوضع المسنون، ترك الوضع المسنون. صار في عندنا الآن علتان: حديث فيه نهي عن الاختصار في الصلاة، وفيه كذلك ترك للسنة. لذلك قال في البحار: والذي يظهر أن الكراهة تحريمية، أن التخصر في الصلاة مكروه تحريما، محكروه تحريما للنهي الوارد، ولأنها لا تتخصر ترك السنة. الشيخ رحمه الله تعالى لما قال: ولأن فيه ترك الوضع المسنون، نفهم من هذا الكلام كأنه يعطينا الشيخ المرغلاني قاعدة عامة، أنك في الصلاة كل فعل تترك فيه الوضع المسنون إلى فعل آخر هو مكروه، هو مكروه. فسواء وضعت يدك على الخاصرة أو على غيرها على خلاف الوضع المسنون، ما الحكم؟ مكروه. فلو أنك ركعت مثلا ولم تجعل يديك على ركبتيك لا لعذر، مكروه. لو سجدت ووضعت يديك على خلاف السنة، مكروه. واضح الكلام؟ ولأن فيه ترك الوضع المسنون. قال: ولا يلتفت أثناء الصلاة، قال: ولا يلتفت، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو علم المصلي من يناجي ما التفت. الالتفات في الصلاة بكل وجهه أو ببعضه مكروه، التفات. وكذلك الشيخ في البحر قال: ينبغي أن تكون الكراهة تحريمية، ينبغي أن تكون الكراهة تحريمية لظاهر الحديث الوارد فيه النهي عن الالتفات أو النهي عن الالتفات والتحذير من الالتفات. الشيخ المرغاني قال لقوله عليه الصلاة والسلام: لو علم من يصلي من يناجي من التفت. الحديث روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والالتفات في الصلاة. يعني تأمل هذا الكلام، إياكم، هذا يعني يعطيك لما قال الشيخ في البحر أن الظاهر الكراهة تحريمية لقول إياكم، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة. هلا أهل الله الأولياء والمتصوفة العلماء الربانيون يقولون المراد بالالتفات هنا الالتفات بالقلب، الالتفات بالقلب في الصلاة. إياكم والالتفات بقلوبكم وخواطركم في الصلاة عن الله عز وجل. يعني ولكن الفقهاء أخذوا بظاهر النص الالتفات بالوجه، بكل الوجه. هل عند الشافعية الالتفات بالوجه من مجرد التفات الوجه على القبلة يبطل الصلاة عن الشافعية؟ عند الشافعية إذا إياكم والالتفات في الصلاة فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، والتفات الرجل والمرأة يعني، فقال: هو اختلاف سرقة، اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة أحدكم. الشيطان يقترب منك ويحاول أن يسرق منك جزءا من صلاتك، فيغريك بالالتفات إما بالقلب كما قال الأولياء الصالحين أهل الله، وإما بالوجه. فأنا لما قلت الأولياء الصالحون وقال الفقهاء هذا لا يعني أني أفرق بينهما، لا، ولكن هناك معنى إشاري في الحديث، معنى باطني في الحديث، ومعنى ظاهري. الفقهاء أخذوا المعنى الظاهري لعالة لأحوال عامة الناس، أما الفقهاء كذلك الربانيون كالشيخ المرغناطي رحمه الله من كبار الأولياء الصالحين وغيرهم يأخذون بمعنى الإشاري، فهم يعني يمنعون ويحرمون على مريديهم الالتفات بالقلوب في الصلاة. فالالتفات بالقلب في الصلاة عند أهل الله الفقهاء الربانيين يقولون الالتفات في القلب لا يجوز، بل هم ربما حكم بعضهم ببطلان الصلاة، لكن هذا ليس حكما شرعيا. الله. كذلك جاء في الحديث عن أبي ذر، حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. هنا واضح الالتفات في القلب، الالتفات فإذا التفت انصرف عنه. لذلك الشافعية رضي الله تعالى عنه قالوا: الخشوع في الصلاة في جزء من أجزاء الصلاة ركن من أركان الصلاة. الخشوع في الصلاة في جزء من أجزاء الصلاة أيا كان الجزء، إما من أولها، طبعا بعضهم قال عند التكبيرة، بعض الفقهاء حدد الجزء الذي ينبغي أن يكون الخشوع فيه ركن من أركان الصلاة. كذلك الحديث، حديث النهي عن الالتفات في الصلاة، أخرجه الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة، ففي التطوع لا في الفريضة. هذه الأحاديث كلها وغيرها من الأحاديث هي التي بيّنت لنا أن الالتفات في الصلاة مكروه تحريما. وقلت لكم قبل قليل أن الشافعية يقولون مجرد الالتفات بالوجه يبطل الصلاة. قال ولا يقعي ولا يفترش ذراعيه. ولا يقعي ولا يفترش ذراعيه، هذا الافتراش، افتراش الرجل ذراعيه هو عبارة عن بسطهما في حالة السجود، عبارة عن بسطهم في حالة السجود، وأن تلامس هذه اليد كلها من الذراع، يعني أن يلامس الأرض، أن يلامس الأرض. والظاهر أن الكراهة هنا كذلك تحريمية كما نص على ذلك الشيخ في البحر. قال بقول أبي ذر رضي الله تعالى عنه نهاني خليلي عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك، وأن أقعي إقعاء الكلب، وأن أفترش افتراش الثعلب. افتراش الثعلب أن عندك في نسختك أن أنقر في الحديث، وأن أقعي، أن أقعي يعني ضبط بعض الكتب أحيانا يكون يعني غير أخطاء طباعية والله تعالى عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، كالتفات الثعلب. لم يذكر هذا الحديث عن افتراش كافتراشي أن أفترش افتراش الثعلب. فالحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه هو هذا الذي ذكرته لكم، أخرجه الإمام أحمد. قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. لكن جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه قولها رضي الله تعالى عنها: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. إذن النهي وارد عن افتراش اليدين وارد، ولكن ليس عن أبي هريرة في الحديث الذي، لذلك الشيخ الزيلعي في نصب الراية قال هذا الحديث الذي استدل به الشيخ المرغناني غريب بهذا اللفظ، لم يعثر عليه الشيخ المرغناني، ولكن النهي عن افتراش الرجل ذراعيه افتراش السبع ثابت في الصحيح الذي ذكرته، في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل عن السيدة عائشة في حديث صحيح مسلم. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما ذكرت لكم قالت كان ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان؟ فسر الفقهاء عقبة الشيطان بالإقعاء، بالإقعاء المنهي عنه. لذلك قال الشيخ رحمه الله في تفسير وبيان الإقعاء ما قال هو أول شيء، الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا يقعي ولا يفترش ذراعيه. قلنا الافتراش في الصلاة افتراش الذراعين بسطهما في حالة السجود، بأن تلامس الذراع يلامس اليد، كل ذراع يلامس اليد. أما الإقعاء، الإقعاء فسره فقال أن يضع اليتيه على الأرض، أن يضع اليتيه على الأرض، وينصب ركبتيه نصبا، أن يضع اليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا، هكذا أن يقع هكذا، أن يضع، يجعل يديه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا ويضم ركبتيه الى صدره هكذا، اما ان يضع يديه على الارض هكذا يضع يديه على الارض، وهذا ما ذهب اليه الشيخ الصحابي بهذه الطريقه. واسباب الشيخ الامام الكرخي رحمه الله الاصعاب ان ينصب قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الارض. الشيخ الكرخي رحمه الله الاصعاب ان ينصب قدميه بهذا الشكل، ينصب قدميه بهذا الشكل ويقعد على عقبيه، هذا عقب يقعد عليه بهذا الشكل ويضع يديه على الارض بهذا الشكل، هذا الإقعاء أو هذا الشكل بهذا الشكل. يعني ولكن المنصوص عن الفقهاء والأفراح أن الإقعاء هو أن يضع يديه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا كما ذكر الشيخ المرغناطي رحمه الله تعالى، وأن يضم ركبتيه إلى صدره، أن يضم ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على الأرض، هذا الذي عليه عامة الفقهاء. وهذا الذي فسر فيه الإقعاء في الحديث المنهي عنه، لأن ما نص عليه الإمام الكرخي قال الشيخ في فتح، ما نص عليه الإمام الكرخي هو غير مكروه، ليس مكروها، غير مكروه. عرفنا الآن كيفية الإقعاء. الشيخ في البحر قال ينبغي أن تكون الكراهة تحريمية، ينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على المعنى الأول الذي هو إيش؟ أن يضع اليديه على الأرض وينصب ركبتيه، وينبغي أن تكون تنزيهية على قول الشيخ، أي على التفسير الذي تفسير الإقعاء كما فسره الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الشيخ البحر ينبغي أن تكون كراهة تحريمية، والتفسير الذي ذكره الشيخ الكرخي للإقعاء قال ينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية، والله تعالى أعلم. لكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قال كانت الكراهة تنزيهية على التفسير، على كيفية الإقعاء الذي فسره الإمام الكرخي، كانت كراهة تنزيهية بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء وإنما هي مكروهة تنزيها. ليه مكروهة؟ لأنها على خلاف السنة. أما وكانت كراهة تحريمية على قول تفسير الإقعاء على ما ذهب إليه الشيخ الطحاوي، قالوا كراهة تحريمية لأنها هي الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما لو فسرنا الإقعاء، قلنا الإقعاء الصحيح هو ما ذهب إليه الشيخ الكرخي وليس ما ذهب إليه الشيخ الطحاوي، انعكس الحال لصار المكروه تحريما ما ذهب إليه الكرخي والمكروه تنزيها ما ذهب إليه الإمام الطحاوي، ولكن عامة الفقهاء على أن الإقعاء المنهي عنه هو ما بينه الإمام الطحاوي رحمه الله من أن يضع يديه على الأرض وينصب ركبتيه. لذلك الشيخ البرغلاني ماذا قال؟ قال هو الصحيح، هو الصحيح في تفسير الإقعاء. قال ولا يرد السلام بلسانه، يعني الإنسان قال السلام عليكم فقال عليكم السلام، ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام، ولا بيده كذلك مصافحة، يعني المصافحة تبطل الصلاة لأنها حركات كثيرة، ولكن كيف المراد ولا بيده؟ هو في الصلاة يصلي، دخل إنسان قال السلام عليكم فقال له غافلا، واضح. هذه كراهة تحريمية. ليه؟ قال لأنه سلام معنى، يعني ينوب، قال السلام عليكم ففعله هكذا بيده، حركتان، رفع يده هكذا وضعها على رأسه ثم أنزلها، حركتان. قال لأنه سلام معنى. إيش يعني سلام معنى؟ يعني ينوب يقوم مقام الرد باللسان، السلام باليد. قال حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته. في الواقع تفسد صلاته لأن حركات متوالية، حركات متوالية. كذلك الشيخ قال حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته، كذلك تفسد صلاته لو سلم بلسانه قال السلام عليكم، في ايه؟ صار في خطاب، صار في ذلك فيه خطاب. اما لو سلم بيده هكذا، يعني دخل انسان عليه وهو يصلي فنظر اليه الداخل، نظر الى المصلي، فالمصلي فعل هكذا، رفع يده ويضعها على راسه ثم انزلها وفي الصلاة، المعتمد عدم فساد الصلاة بل الكراهة، وهي كراهة تحريمية كما نص على ذلك في الدر، نص على أن على أنه مكروه، لم يقطع عن تحريمية أطلق الكراهة، ولكن الظاهر أنها كراهة تحريمية. قال ولا يتربع يعني المصلي في صلاته إلا من عذر. ما هو العذر؟ كألم في ركبته مثلا، لا يستطيع أن يقعد على ركبتيه. ولا يتربع إلا من عذر، لأن فيه في التربع ترك سنة القعود. ولا يعقص شعره، ولا يعقص شعره، لما قال ولا يعقص شعره المراد من قوله ولا يعقص شعره يعني لا يصلي وهو معقوص الشعر، لا يصلي وهو معقوص الشعر. لأنه يعني ما قلنا المراد بقوله لا يصلي معقوص الشعر، لأنه لو عقص شعره وهو في الصلاة تبطل صلاته، لأنه فيه حركات كثيرة، عمل كثير. لذلك لما قال ولا يعقص شعره ليس المراد ولا يعقص شعره وهو في الصلاة، لا، المراد أنه لا يصلي وهو معقوص الشعر. طبعا عقص الشعر في الأصل، عقص الشعر في الأصل هو ضفره وفتله، أن يضفر الشعر. والمراد بعقص الشعر هنا أو عند الفقهاء هو ما نص عليه الشيخ بقوله وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبس، يربط هكذا بخيط أو بصمغ ليتلبس. هل عندما يقوم يعني ما يقوم مقام الصبغ الآن يفعله الناس يسمون الجيل، مادة الجيل التي يجعلها بعض الأشخاص على شعورهم، كان في الماضي ما عندهم هذا الجيل، كان يجعلون مادة الصمغ، على مادة كان يفعلونها يعني يصنعونها في زمانهم فيجعلونها بالصمغ على شعورهم كي يتلبس. هنا إذا قالوا أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبس. كذلك قالوا في بيان معنى العقص أن يلف، يكون الشعر المصلي الرجل له الزوائد، له ضفائر، أن يلف هذه الزوائد حول رأسه كما تفعله النسوة في بعض الأوقات. بعض النساء شعورهن طويلة تقوم بضفرها وتجعلها هكذا تلفها حول كمدير يعني. نعم. أن يفعل الرجل هذا الفعل، يضفر شعره ويلف الضفائر حول رأسه ثم يصلي بعد ذلك وهو معقوص الشعر. كذلك ذكروا من معاني العقص أن يجمع الشعر كله كما ذكر ومن قبل القفا ويشده بخيط كي يمنع شعره من السجود معه إذا سجد، ربما هو يعني بيشعر بشيء من التلبك. على كل جميع هذه الصور ما حكمها؟ هي مكروهة أن يصلي بهذه الطريقات. هلا النهي عن عقص الصلاة، عن عقص الشعر في الصلاة، النهي عن، وسيأتي ذلك الشيخ بعد ذلك حديثا عن ذلك، النهي عن عقص الصلاة وارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث أخرجه أبو داود الترمذي عن أبي سعيد قال رأيت أبا رافع، على كل سيذكر الشيخ الحديث الآن ما نستبق الكلام، أريد أن أبين على الأمر، أريد أن أبين أمرا، ما هو أن الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل في الحلية عنه قال قال الإمام النووي أن الكراهة، كراهة الصلاة، كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية، الإمام النووي. ثم قال بعد ذلك صاحب الحلية والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريمية، أنها كراهة تحريمية إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به. إذن الشيخ في الحلية كما نقل عنه الشيخ ابن عابدين، نقل هذا الكلام ابن عابدين عن صاحب الحلية قال أن الإمام النووي قال الكراهة تنزيهية، الكراهة تنزيهية، ولكن الأشبه من سياق الأحاديث أن الكراهة تحريمية. ولكن متى تخرج الكراهة عن التحريم؟ بحالة واحدة، إن ثبت أن العلماء أجمعوا واتفقوا على أن الكراهة تنزيهية فيكون الإجماع صارفا للحديث عن ظاهره أو مفسرا أو مبينا للكراهة المنصوص عليها في هذه الأحاديث. قال قال الشيخ المغناني رحمه الله تعالى فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص، وهو معقوص. النهي عن صلاة الرجل وهو معقوص، نهي النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه غير واحد من العلماء كأبي داود الترمذي وابن ماجه. من هذه الأحاديث ما أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد قال رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد رأى الحسن بن علي، أبو رافع رأى الحسن ابن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه، يعني هو يصلي أطلق له شعره، أطلق له شعره، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره، وهو عاقص شعره. من الأحاديث التي استدل بها الفقهاء وذكروها في كتبهم النهي عن، التي فيها نهي عن عقص الشعر، ما أخرجه الأئمة الستة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود إلى غيره عن ابن عباس، عن ابن عباس واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، من هذه العظام الجبهة، قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا، ولا أكف ثوبا ولا أكف شعرا. كذلك من الأحاديث ما أخرجه الإمام مسلم أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه. نفهم من هذه الأحاديث أن عقص الشعر كان موجودا في زمانه، كان موجودا في زمانه، كما هو الآن بعض الشباب يفعلون هذا، يفعلون هذا الأمر. ولكن الفرق بين ما يفعله الشباب في هذه الأيام وبين ما يفعله، وبين ما كان يفعله الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، أن عقص الشعر كان هو من عادة العرب، فكانوا يفعلونه يعني بسبب أنه من عرفهم ومن عاداتهم. أما الآن الشباب في زماننا لم يعد عقص الشعر أو إطالة الشعر من عادات العرب، ومن عادات المسلمين. فإذا ما رأينا بعض الشباب يطيل شعره ويقوم بعقصه أو فتله وربطه من القلب أو ظفره فهو يقلد بذلك الغرب، لذلك لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز هذا الفعل لأن فيه تقليلا لغير المسلمين. فإن ادعى أنه يفعل ما يفعله آباؤه العرب من قبيل نقول له افعل غير ذلك لما يفعلونه، هل فعلت غير ذلك مما كان يفعله آباؤك العرب يا عربي؟ إذا رأى عبد الله بن عباس عبد الله بن حارث يصلي ورأته معقوصا من ورائه، يعني قام هكذا وجمع الشعر وربطه من خلف، فقام وراءه فجعل يحل له شعره. فلما انصرف عبد الله بن حارث من صلاته أقبل على ابن عباس فقال ما لك ولرأسي أن اترك شعري بحاله؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، وهو كتف إيديه، يعني اترك شعرك يسجد معك. يعني لو تأملنا هذا الفعل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كانوا لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى بأدق التفاصيل. يعني هذا الفعل ليس بحرام، هو فيه كراهة فقط، على الرغم من ذلك ابن عباس لم يتركه، حل له شعره وأخبره بالعلة والسبب. فيبقى نفهم من ذلك أن من يريد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر أن يكون عالما بالدليل. قال له ما لك ولرأسي؟ فأخبره بالعلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. ففي ذلك تعليم لنا على أنه ينبغي إذا ما رأينا شخصا يخالف الشريعة وكان عندنا الدليل أن نذكر له ذلك، إياك أن تفعل هذا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء، قال الفقهاء إلى غير ذلك، ونبين له الحكم. لذلك علماؤنا قال لا ينبغي أن ينكر المنكر أو يأمر بالمعروف إلا من هو عالم بالحكم، وبعضهم قال أن يكون عالما بالدليل إلى غير ذلك. قال ولا يكف ثوبه لأنه نوع تجبر، ولا يكف ثوبه، قال لأنه نوع تجبر. طبعا المراد بكف الثوب رفعه، قالوا لو لتراب، ولو لتراب أن يرفع ثوبه، سواء كان الرفع من بين يديه هكذا أو من خلفه عند الانحطاط للسجود. أما الآن لا نزل به هكذا، وهذا يفعله الآن بعض الناس، يقول هكذا يصلي الآن فيرفع الجلابية أو القميص هكذا ويسجد، يرفعها أو يرفعها من الخلف ويسجد. هذا النوع من كف الثوب، مكروه. هذا ما فسره إيش الفقهاء بكيفية الكف، أن يكف ثوبه هكذا من بين يديه كما قل ويرفعه ويسجد. قال ولو لتراب، فينبغي أن يتركه. هذه الكيفية هي التي بينها أو نص عليها الشيخ في البحار. الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى نقل عن الخير الرملي، أنها كراهة تحريمية، ونقل عن بعض الفقهاء أن كف الثوب أو رفع الثوب إن كان لصونه عن تراب لا بأس به، فهنا الآن نحن نصلي في المساجد على السجاد، فرفع الثوب هنا مكروه، أنا لا توجد إلا. وإن كان الشيخ قال لأنه نوع تجبر، ولكن سيأتي معنا بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا الحديث الدال على النهي عن كسب الثوب، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وذكرته قبل قليل عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا. إذا العلة ليست لأنها نوع تجبر، بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال يعني أمرت أن لا أكف ثوبا ولا أكف ثوبا ولا شعرا. الشيخ المرغلاني رحمه الله تعالى ذكر حكم كف الثوب في الصلاة، ذكر حكم كف الثوب في الصلاة، ولم يذكر حكم تشمير الكمين. بعض الناس يشمر كميه قبل الصلاة ويصلي، لم يذكر. الواقع من الفقهاء اختلفوا في من صلى وقد شمر كميه، وقد شمر كميه بعمل كان يعمله قبل الصلاة، قبل الصلاة كان قد شمر كميه من أجل عمل ما وأراد الآن أن يصلي، فشرع في الصلاة وقد كف أو قد شمر عن كميه. كذلك إنسان مثلا شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام فدخل في الصلاة وهو قد شمر عن كميه، ما الحكم؟ ما الحكم؟ الحكم أنه مكروه، الحكم أنه إن قلنا بأنه مكروه، الحكم إن قلنا بأنه مكروه، فماذا يفعل؟ هل الأفضل أن يرخي كميه وهو في الصلاة؟ أم الأفضل أن يترك ذلك دون أن يرخيه؟ ما الحكم؟ الشيخ ابن عابدين رحمه الله قال: لم أرى من نص على ذلك أنه هل يرخي الأكمام أو أنه يترك الأكمام كما هي، ولكن الأظهر أن يرخي كميه، الأظهر أن يقوم برخي الكمين في الصلاة ولكن بعمل قليل، ولكن بعمل قليل. هنا بعض الفقهاء قيدوا الكراهة، بعض الفقهاء قيد الكراهة بأن يكون المصلي رافعا كميه إلى المرفقين، بعض الفقهاء قيد الكراهة بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين، وظاهر هذا التقييد أنه لو كان رافعا كميه إلى ما دون المرفقين كهذا الشكل مثلا، يعني إلى نصف الذراع مثلا، أنه لا كراهة في ذلك. إذا بعض الفقهاء قيد الكراهة بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين، فيفهم من هذا التقييد أنه لو رفع كميه إلى ما دون المرفقين لا كراهة في ذلك. لكن الذي نص عليه في البحار، نص عليه في البحار أنه قال الظاهر إطلاق الكراهة، الظاهر إطلاق الكراهة سواء كان رفع الكمين شمر الكمين إلى المرفقين أو إلى ما دون المرفقين، لصدق الكف كف الثوب على الكل سواء كان رافعا إلى المرفقين أو إلى غير إلى ما دون المرفقين. هذا الكلام مما ينبغي بيانه، مما ينبغي إيضاحه، لأنه يحصل حوله لغط كثير بين بعض المصلين. ثم قال ولا يسدل ثوبه، ولا يسدل ثوبه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.